السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، المحقرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، ولينا خدوا بالكم ان هي من اعظم مصايد الشيطان ومن اعظم حيل الشيطان اللي هيحاول بقدر المستطاع ان هو يهلك بها العباد. نفتكر كده سريعا اللي احنا خدناه في حلقه امبارح، قلنا يا جماعه ان المحقرات دي مشكلتها الاساسيه ان هي اذا اجتمعت على عبد تهلكه يوم القيامه. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، قال قتاده ما شك القوم ظلما وإنما شكوا الإحصاء فإياكم ومحقرات الذنوب. الأمر الثاني هي عرض الله سبحانه وتعالى على عباده كل هذه القبائح يوم القيامة، كل المعاصي اللي احنا عملناها تعرض على العبد يوم القيامة والله يقرره بذنوب صنعت يوم كذا وكذا كذا وكذا. الأمر الثالث إن هذه الذنوب بتتكاثر بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا، زي ما قلت لك لو كل يوم عملنا ذنب واحد ونظرنا إليه إنه شيء محتقر نقابل ربنا لو أعمار أمتي بين 60 إلى 70 بقرابة 21,500 ذنب نلقى به الله عز وجل. الأمر الرابع قلت لكم إن مشكلة المحقرات لها تعلق كبير جدا جدا جدا بسواد القلب، زي بالظبط كده إيه كتواتر الماء على الحجر مع فترة كل ما المية عمالة تنزل على الحجر، رغم ان المية لينة جدا والحجر صلب جدا حتما لابد تحدث في هذا الحجر شقا ثم بعد ذلك ينفلق الحجر بسبب تواتر الماء. وهكذا القلب، طول ما الانسان بيعمل صغائر صغائر صغائر صغائر صغائر ولا يتوب منها بتكون نتيجة ان هذا القلب حتما لابد بيسود. المشكلة الستة اللي اتكلمنا عنها في مشكلة المحقرات، قلت لكم يا جماعة ان مشكلة كما قال الغزالي رحمة الله عليه وما يعني داوم الانسان عليه في الدنيا، كل إنسان كان محافظ عليه في الدنيا، كل إنسان كان حريص عليه في الدنيا يعود ذكره على قلبه عند موته. لذلك كان بيقول فيفوت عليه ذلك بسلب الإيمان عند موته والعياذ بالله. كتير من الناس بيسلب منها الإيمان عند موتها بسبب إيه؟ إن الإنسان اعتاد عليه في دنيته من الصغائر والمعاصي وغير ذلك يعود ذكره على قلبه عند موته، كل ده بيعود ذكره على القلب عند الموت. فلربما قبضت روح الإنسان عند غلبة شهوة من هذه الشهوات. واحد والعياذ بالله عايش إنه ينظر لهنا وهنا وهنا وهنا وهنا أو يشوف الفيلم ده أو المقطع ده أو المشهد ده، والعياذ بالله كل ده بيرجع تاني ذكره على القلب عند الموت. فلربما جاءت لحظة خروج الروح والعياذ بالله على معصية من المعاصي. الأمر السابع، مشكلة المحقرات يا جماعة حقيقة أن صاحبها لا يتوب إلى الله عز وجل منها، وبالتالي يقارنها من الاستخفاف بحقوق الله عز وجل وعدم تقدير الله حق قدره ما يجعل الذنب البسيط ده عظيم جدا عند الله عز وجل، كما قال كعب الأحبار وإن العبد لا يذنب الذنب فيحتقره فلا يتوب منه ولا يستغفر منه حتى يصير عند الله عز وجل يوم القيامة كالطود. دي كانت بعض المعاني اللي احنا اتكلمنا عليها في درس امبارح، نكمل بقى النهاردة باقي الدروس. يا جماعة هذه الذنوب مهلكة يقينا، الحاجات اللي انا شايفها بسيطه، اللي بيشرب سيجاره ومستحقرها، اللي في يوم من الايام بينظر نظره هو شايفها ان هي بسيطه، يا جماعه اقل القليل من السم يقتل، والشراره البسيطه من النار بتوقد النار في قريه كامله. يا جماعه لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا، هذه الصغائر اللي احنا دايما بنداوم عليها والعياذ بالله بتطفئ نور المعرفه في القلب، تطفئ نور المعرفة في القلب، لأن القلب اللي أدمن معصية الله عز وجل قلب لا يتعرف أبدا على ربه عز وجل، لأن القلب لا يحتمل ضدين، ما بيجتمعش فيه أبدا ضدين، يا إما أن يكون قلب مليء بمعرفة الله عز وجل يا إما والعياذ بالله يكون قلب متجرئ على الله سبحانه وتعالى. ودي ما لا تطاق، دي والله ما لا تطاق، إن أنا لا أعرف ربي ولا أتعرف عليه ويكون بيني وبين ربي حجاب كده، يعني الأمر صعب جدا لا يتحمله أبدا إنسان. الأمر اللي بعد ذلك ودي المسألة التامنة يا جماعة معانا، إن لازم نفهم كويس جدا إن الصغيرة مع ما يقترن بها مع ما يقترن بها من الإصرار عليها وعدم التوبة منها والمداومة عليها ده بيحولها الكبيرة. يعني الصغيرة اللي أنا شايفها دي، الصغيرة اللي أنا شايفها دي، واحد كل شوية يحلف بالله كذبا هو شايفها إن هي صغيرة جدا، المداومة عليها يحولها إلى كبيرة. كما أجمع على ذلك علماء المسلمين، إن الصغيرة ربما انتقلت إلى كبيرة. ومن أعظم الأمور التي تحول الصغائر إلى كبائر النظر إلى الذنب إنه شيء بسيط ومحتقر. يا جماعة لازم نفهم كويس جدا إن الإنسان المفترض عليه، المفترض قبل ما يعصي الله عز وجل ألا ينظر إلى صغر الذنب، بل ينظر إلى عظمة من وقع فيه، بل ينظر إلى عظمة من عصى، كما كان بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يذكر لشقيق البلخي بيقولوا له: يا إمام، ما علامة العبد المطرود المباعد؟ إيه علامة العبد المطرود من رحمة ربنا اللي هو بعيد قوي عن ربنا؟ فقال: إذا رأيت الرجل استوحش الطاعة وثقلت على قلبه وخفت عليه المعصية واستأنس بها وحقرها، فاعلم أنه من الله مباعد ومن رحمته مطرود. العبد اللي دايما المعاصي بسيطة عليه وخفيفها عليه وينظر عليها إيه يعني ده العبد اللي فعلا عند ربنا سبحانه وتعالى مطرود. ودي مصيبة من أعظم مصائب اللي العبد ممكن يقع فيها والعياذ بالله. عرفتوا ليه الشيطان حريص أنه دايما يوقعنا في المحقرات؟ من ضمن المشاكل المتعلقة بالمحقرات يا جماعة أن دي والعياذ بالله علامة نفاق، علامة نفاق. المؤمن لا يرى ذنوبه أن هي شيء بسيطة. المؤمن دايما ذنوبه يعني بين عينيه هنا، كلما تذكر الذنب ندم عليه واستغفر الله منه وقلبه انكسر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن. إنما المنافق وبص لها أصلا يعني أن هي شيء بسيط جدا. في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: إن المؤمن لا يرى ذنوبه أنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه. ده حال المؤمن، شايف الذنب بتاعه البسيط إنه حاجة ضخمة جدا، خايف أن يطوع عليه كأنها جبل خايف. وأما المنافق فإنه ينظر إلى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه، فيقول له هكذا، بيهش كده. سبحان الله، سبحان الله، من علامات النفاق احتقار الذنوب والعياذ بالله. يا جماعة من أعظم الذنوب عند الله كما قال علي رضي الله عنه: من أعظم الذنوب عند الله أن يذنب أحدكم الذنب يحتقره. وقال القاسم بن محمد: إن من أعظم الكبائر احتقار الذنب. الناس دي اللي كانت فاهمة كويس جدا إن من أعظم الكبائر، يا جماعة أصبح احتقار الذنب النهاردة في حد ذاته كبيرة من الكبائر. بل علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الاتنين بيقولوا إن هو مش كبيرة بس، لا ده كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. دي مصيبة. طب أنا النهاردة إزاي بقى أخرج من الشراك ده؟ أخرج إزاي من المصيدة بتاعة الشيطان دي؟ أول حاجة إحنا محتاجين يا جماعة كل ذنب لابد إن إحنا نعرف كويس جدا أنه ربما بهذا الذنب هلك العبد في الدنيا والآخرة. ربما بهذا الذنب يكون الذنب ده، بص للذنب ده ان انت واقف الان بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وحسناتك تساوت مع سيئاتك، وجاء الذنب ده علشان يرجح كف السيئات عشان تخش النار. بص دايما للذنب بهذه الصورة، بص دايما للذنب بهذه الصورة. اتنين، تذكر دايما كيف ان الله يوم القيامة سيعرض عليك كل هذه الامور. عشان كده كان العلماء بينظروا كما قال ابو عثمان الزاهد في كلمة رائعة من اعظم ما قرأت في حياتي. يقول أبو عثمان الزاهد رحمة الله عليه: خمس مصائب هي أعظم من الذنب. في خمس مصائب متعلقة بالذنب هي أعظم عند الله عز وجل من الذنب. واحد، أن الله سبحانه وتعالى خذله ولو شاء لعصمه. دي في حد ذاتها مصيبة. لما ماذا كان في قلبي لما خذلني الله عز وجل ولم يعصمني؟ اثنين، أن الله سلبه رداء أهل الإيمان وألبسه رداء أهل معصيته. ثلاثة، خذ بالكم من الثالثة دي، أن الله أغلق عليه باب رحمة وفتح عليه باب عقوبة. أربعة، أن الله سبحانه وتعالى، بصوا يا جماعة، أن الله سبحانه وتعالى قد نظر إليه وهو يعصيه. ودي صعبة أوي، دي صعبة أوي أوي أوي. الأمر الخامس هو تقرير الله عز وجل لعبده عندما يقرره يوم القيامة على فضائحه التي صنعها في الدنيا. وأنا واقف بين إيدين ربنا، افتكر كده وأنت واقف بين إيدين ربنا، عمال يقول لك أنت عملت كذا وبصيت لفلانة وبصيت لعلانة وبصيت لفلانة وبصيت لفلانة. لازم يا جماعة تالت حاجة يكون في ندم، لازم يكون في ندم على الذنب. كان أبو هريرة رضي الله عنه بيوضح لنا إن العبد لا يذنب الذنب فيندم عليه فيغفره الله سبحانه وتعالى بندمه من غير أن يحدث له صلاة ولا صيام. أبو هريرة بيقول لنا يا جماعة لو في يوم من الأيام أذنبت وندمت وتعبت نفسيا واتضايقت، بسبب انك في يوم من الايام عصيت ربنا سبحانه وتعالى. صدقني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك هذا الذنب من غير ان تحدث له توبه ولا صلاه ولا صيام ولا صدقه، هو غفره لك بسبب ايه؟ الندم. ابكي يا اخي الحبيب، عود نفسك ان عينك دي تبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء احب الى الله عز وجل من قطرتين واثرين، من قطره نزلت من عين من خشيه الله عز وجل، ومن كثره دم في سبيل الله. أحب قطرتين إلى الله سبحانه وتعالى، وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أثرين: أثر خطوة إلى فريضة من فرائض الله، وأثر في الجهاد في سبيل الله. تذكر أن ممكن الدمعة دي ربنا سبحانه وتعالى يمحو بها ذنوب كثيرة جدا جدا جدا جدا. يا جماعة، عايز ربنا سبحانه وتعالى يقيك شر المحقرات اللي الشيطان يعني حريص جدا أنه يوقعك فيها، لا تنظر أبدا إلى صغر الذنب، ولكن انظر دايما إلى من عصيت. بص لعظمة الخالق سبحانه وتعالى اللي انت عصيته، بص لعظمة الخالق اللي انت عصيته. قدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدره، عظم ربنا سبحانه وتعالى حق تعظيمه. خد بالك، ممكن في يوم من الايام الذنب ده يكون سبب هلاكك، يكون سبب ضياعك، يكون سبب ضياعك حقيقة. تخيل النهاردة انك طالع يوم القيامة وكل واحد طالع بالذنب اللي كان عليه، طالع بالذنب اللي كان عليه. ممكن الذنب اللي انت احتقرته تموت عليه، ولو مت عليه تخرج يوم القيامة، تبعث يوم القيامة عليه. إزاي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وإنت محمل بهذا الذنب؟ عايز أختم معاكم بهذه القصة اللي أقول لكم، يا ريت يا جماعة ما تنسوهاش. الإمام ابن حبان رحمة الله عليه، معذرة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، بيقول إن كان في أحد العلماء الكبار جدا جدا من أهل العلم والدين والورع والتقوى، بيقول في يوم لما مات هذا الإمام الناس كانت متلهفة أن تعرف ما صنع الله سبحانه وتعالى بهذا الشيخ، بهذا العالم، بهذا الرجل التقي الورع. فبيقول ان بعد سنة من وفاة هذا الشيخ، احد طلبة العلم المخلصين رأوا هذا الشيخ في المنام، فقال له بعد سنة من موته، قال له: يا شيخنا يا شيخنا، ما صنع الله بك؟ وفي اي درجة انت الان؟ فقال: والله ما فرغت من حسابي الا الان. فقال له: ولما يا امام، لما يا امام تحاسب بقالك سنة في قبرك؟ قال: مر علي ذات يوم رجل على حمار معه حفنة من تبن، فأخذت عودا أتخلل به، فلازال ربي عز وجل يسألني عنه سنة كاملة، يقول لي: لما أخذته بغير وجه حق؟ يا جماعة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تحقر ذنب، فهذا من كيد الشيطان، وهذا من عمل الشيطان، وهي المهلكات للعبد في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كيد الشيطان ومن حيل الشيطان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.